وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة مسلمين حين كانت شرائعهم قائمة لم تنسخ، كما قال الله تعالى عن نوح وهو يخاطب قومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلامنا الآن على الإسلام بالمعنى العام، فهو الاستسلام لله تعالى بالطاعة فعل للمأمور وترك للمحظور، وهو بهذا المعنى العام يشمل كل إسلام في كل أمة ما دامت الشريعة قائمة لم تنسخ. فمثلا قوم نوح المؤمن منهم مسلم، وهكذا بقية الأنبياء. أما إذا نسخت الشريعة صار العمل بها غير إسلامي، لأن الله تعالى نسخها فلم يرضها، لو رضيها ما نسخها، لكنه لم يرضها لأن الأمم تغيرت والشرائع تكون بحسب الأمم، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شوف هذا ولا أقرب للباب شوية، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والله سبحانه وتعالى إنما أنزل الشرائع لإصلاح الخلق، وكل أمة لها ما يصلحها، كل أمة لها ما يصلحها. حتى ختم الله تعالى الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الإسلام له معنى عام ومعنى خاص. فبالمعنى العام يكون كل من تدين الله تعالى بشريعة لم تنسخ فهو مسلم. نعم. وقال عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال أيضا: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويعقوب هل هي بالرفع أو بالنصب؟ بالنصب، معطوفة على إبراهيم مرفوع. تفضل. مرفوعة عطفا على إبراهيم، فيقول يعقوب موصى لا موصى. تمام. الشاهد من هذا قول: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي الآية الأولى قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. نعم. وقال عن موسى في مخاطبته قومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن الحواريين أتباع عيسى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال عن ملكة سبأ: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كل هذه الأدلة على أن الإسلام يطلق على إسلام هذه الأمة وإسلام من قبلها، لكن بشرط الأخ بشرط الله كم نسوه نعم أن تكون الشريعة قائمة غير منسوخة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.